هنا القاهرة. الشعر جاء أولاً. المثل جاء قبل الشعر. بل الشعر أسبق. بل المثل أسبق. مثل يرجع لحنه، والشعر يسكب فنه. كل يتيه مفاخرا، والفكر يجزم أنه سبق الشعر المثل. سبق الشعر المثل. إعداد وتقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم، عدنا لكم والعود أحمد. حديثنا اليوم أصدقائنا عن ذلك الإنسان العظيم الذي عاهد فصدق، الذي قاتل فاستبسل، الذي قارع العدو فأبدع، الذي دعاه الوطن فلبى النداء. حديثنا عن ذلك الإنسان الذي باع روحه واشترى الجنة لأنه اقتحم الموت بقلب جريء. حديثنا اليوم عن ذلك الذي نحسبه قد مات وهو حي عند الله أبدا. حديثنا عن أحد الذين قال الله عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حديثنا عن ذلك الذي يقول عنه الشعر: لا تبكه فاليوم بدء حياته، إن الشهيد يعيش يوم مماته. حديثنا عن الشهيد. خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. فلتنحن الهام إجلالا وتكرمة لكل حر عن الأوطان مات فدا. في حلقة اليوم أصدقائنا لن ننسب الكلمات أو الأشعار إلى أشخاص بعينهم، لأن الكلمات تتضاءل أمام وصف هذا الإنسان الرمز، الإنسان المعنى، الإنسان المبدأ. ولأن الناس، كل الناس، يتضاءلون أمام نبل وسمو وارتقاء هذه الروح، تقول الكلمات: الشهادة هي أشرف ما في الوجود، لأنها تعبر بنا فوق جسر الموت إلى الحياة. تلك الحياة المعطاءة التي تهدف إلى إحياء الآخرين وإلى إعطاء قضيتهم قوة البقاء وأمل الانتصار. وتقول الكلمات أيضا: لا يمكن أن تذهب هدرا قيمة دماء الشهداء في تراب الأرض، لأننا نشتري بها العزة والنصر، وهم يشترون بها الجنة. وتقول الكلمات: الوطن تميته الدموع وتحييه دماء الشهداء. وهذا ما يؤكده المثل العربي الذي معنا في حلقة اليوم، وهو يقول: دماء الشهداء حياة للأوطان، دماء الشهداء حياة للأوطان. أما الشعر فيقول: فلله قوم بالعزائم والنهى تحدوا رزايا الدهر حتى تحرروا، مشوا في ابتغاء المجد والموت دونه ففازوا به، والموت خزيان ينظروا. وكلهم لبى نداء ضميره، سواء فتاهم في الفدا والمعمر، وأكرمهم في بذلهم شهداؤهم على الله، أي البذل أزكى وأطهر. سلوهم فهم أشهادنا اليوم من علٍ، وأرواحهم ترنو إلينا فنبشروا. مستمعي الكرام، الاستشهاد مرحلة من مراحل تحدي الإنسان للوجود الزائف، وهو قهر للموت لأنه حياة دائمة بعد الحياة القصيرة. والذي يفر من الشهادة إنما يفر من الخلود إلى الفناء. وخير للمرء أن يموت في سبيل مبادئه من أن يعمر طويلا خائنا لها جبانا عن الدفاع عنها. والإنسان الذي ليس في روحه استعداد للموت في سبيل أمر جليل لا يحق له أن يعيش في الحياة. ودعونا أصدقاءنا نتوقف لنستمع إلى هذه الرسالة، إنها رسالة شهيدة. فلتصمت الأبواق والخطباء، قد آن أن يتكلم الشهداء. يا أمتي، يا أمتي، شعري رسول شهيدة غنى ليوم زفافها الشعراء. كانت عروس بلادها لما مضت في موكب يرنو له العظماء، جعلت وصيتها لدي أمانة فأصابني يا أمتي الأعياء. وكتبت بالدم للدموع رسالة منها إليك وللحروف ضياء. إن الكتابة بالدماء ضرورة إن شاء هز ضميرك الشرفاء. يا أمتي، هذه رسالة روحها، فلتسمعي ماذا تقول سناء. مستمعي الكرام، الشهادة في سبيل الحق وفي سبيل الهدف مفخرة خالدة، ومجد الأمم لا يبنى إلا على رؤوس الشهداء. لذا فالشهداء هم الذين وضعوا أسس الحضارة، لأنهم بالموت لا بالقول يظهرون إيمانهم. وحقا صدق من قال: من أراد أن يحيا مع الحق سعيدا فليمت في سبيله شهيدا. وصدق من قال: لو كان لنا في موكب القتال 1000 شهيد لكان لنا في موكب النصر 1000 علم. وصدق من قال: إن شئت مت لتحيا أو عش لكي تموت. وصدق الشهيد الذي يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. وتعالوا بنا أصدقائنا نتوقف أمام هذه الكلمات التي تصف لنا حال أم الشهيد. ذهبت تسائل عن فتاها، لهفة يسابقها أساها، السهد أضناها ونار الشوق يحرقها لظاها، وتكاد لولا الكبر والإيمان تهمي مقلتاها. بالأمس ودعها وهب يحث للساح المسيرة، وتعاهد أن سوف يكتب بالدم النصر الكبيرة. أتراه وفى نذره أم أنه أمسى أسيرا؟ قالت: سأسأل من أراه ليطمئن الآن قلبي. قالوا: أتعنين الفتى المغوار؟ قالت: إي وربي. قالوا: رأيناه بوجهك، إن وجهك عنه ينبي. رأت الجراح بصدره فاستبشرت تختال كبرا، كانت جراح الصدر تهتف: إنني وفيت نذرا. إني وربك لم أدر يا أم للأعداء ظهرا. فدنت تقبله فقالوا: ملتقاكم في الخلود. قالت ودمع الفرحة الكبرى تلألأ في الخدود: حسبي إذا ذكر الشهيد بأنني أم الشهيد. مستمعي الكرام، أرواح الشهداء تصنع العزة والكبرياء، وأجسادهم تصنع البطولة والفداء، وعزائمهم تصنع النصر والمجد والجلاء. فهنيئا للشهداء الأحياء، الأحياء على الدوام. ولأن الشهادة منزلة لا يصل إليها إلا من صدق الله ما عاهده عليه، فقد بشرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أصدقائنا، لا نملك إلا أن ندعو لكل شهدائنا بالرحمة والمغفرة. ولا نملك إلا أن نشكر الزميل كريم قمحاوي والزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. سبق الشعر المثل جيهان الريدي.